إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، نحييكم من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم عبر موجات إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة شعائر صلاة الفجر في هذه الليلة الكريمة المباركة، في ليلة الجمعة، تلك الليلة الكريمة المباركة، وفي هذه اللحظات الكريمة المباركة، لحظات الفجر. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، لقد كان حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ينساب في أخلاق أرق من النسيم وأنضر من ماء الورد في الورد، وحسبه صلى الله عليه وسلم أن الذي شهد لأخلاقه هو رافع السماء بلا عمد، حيث قاطبه قائلا: وإنك لعلى خلق عظيم. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، لقد جمع الله سبحانه وتعالى لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم مكارم الأخلاق البشرية، وتألقت روحه الطاهرة بعظيم الشمائل والخصال، وسيرته العطرة نبع سخي ومصدر ثري لكل أنواع العظمة الإنسانية. وكيف لا يكون كذلك وقد اصطفاه الله سبحانه وتعالى على بني آدم وختم به أنبياءه، فكانت حياته صلى الله عليه وسلم أنصع حياة عرفتها الإنسانية منذ نشأتها. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، روحي بحبك في الضياء تهيم، والشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرور بذكر محمد، في ذكره نور وفيه نعيم. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، لقد جاء حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى هذا العالم فملأه أمنا وأمانا ونورا وسماحة ومحبة ووئاما، دعا صلى الله عليه وسلم إلى كل فضيلة، ونهى صلى الله عليه وسلم عن كل رذيلة، وأعلنها مدوية في سماء الدنيا: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، وفي هذه اللحظات الكريمة، في هذه اللحظات الكريمة من الليل التي فيها تنزل الرحمات وفيها يستجيب المولى سبحانه وتعالى للدعوات، حري بنا إخوة الإيمان والإسلام أن نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، نقف بين يديه تائبين مستغفرين سائلينه العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، هنيئا لمن استيقظ الآن ووقف بين يدي الله بعد أن توضأ وصلى لله ما شاء أن يصلي، ودعا الله سبحانه وتعالى وسأله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك أن تنزل على بلادنا الحبيبة مصر الأمن والأمان والرخاء والسخاء، وعلى سائر بلاد المسلمين، اللهم آمين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، مع أطيب الكلم وأحلى الذكر نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة التي بها يبدأ لقاء الفجر مع قارئنا فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود عصفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.

السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله كذلك يضرب الله الأمثال فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا لو أن صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين. حقا إخوة الإيمان والإسلام، إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، إنه القرآن الكريم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا قارئنا فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود عصفور، وقد كانت خير بداية لنا، ونحن ننقل لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، من عظيم الأخلاق التي تحلى بها الرسول صلى الله عليه وسلم خلق الرحمة، فلقد وهبه الله سبحانه وتعالى قلبا رحيما يرق للضعيف ويحنو على المسكين ويعطف على الخلق أجمعين. فكانت الرحمة له صلى الله عليه وسلم سجية، فشملت الصغير والكبير والقريب والبعيد والمؤمن والكافر، فهو صلى الله عليه وسلم رحمة الله للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهو صلى الله عليه وسلم رحمة ربانية مهداه لكل الخلق، وما سنته وسيرته وحياته كلها إلا من مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم، بل من مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى بالخلق أن بعث هذا النبي الكريم إلى هذا العالم. فلقد جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم بمنهج شامل للحياة، كانت الرحمة من أهم ركائزه، ولقد علمنا صلى الله عليه وسلم بمواقفه العظيمة وتعامله مع الجميع كيف ننسج من الرحمة ثوبا نهديه إلى من حولنا، ليتحول العدو إلى حبيب بهذه اللمسة الحانية. ومن أخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فاللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، صلت عليك ملائك الرحمن، وسر الضياء بسائر الأكوان، لما طلعت على الوجود مزودا بحمى الإله وراية القرآن. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ويبشرنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول: إن الله تعالى حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فالآن نضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والابتهال مع المبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا. عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء سبحان الأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عفوك رضاك يا رب احفظ مصرنا اكرم شهداءنا انصرنا على اعدائنا الله ربي لا أريد سواه هل في الوجود حقيقة الله ربي الله حسبي الله ربي لا أريد سواه هل في الوجود حقيقة إلا هو الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فيض من عطايا الطير سبحه والوحش مجده الطير سبحه الزرع قد سغوا الطير سبحه والوحش مجده والزرع قدسه والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلايا رب السماء رب السماء ورب الأرض قد خضعت إنس وجن وأملاك لعلياه رب السماء ورب الأرض قد خضعت إنس وجن الناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينسى الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله روحي بحبك في الضياء والشوق مني في هواك عظيم والقلب مسرور بذكر محمد في ذكره نور وفيه

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد أذن الشيخ فرحان عبد المجيد لصلاة الفجر، وقبله قدم لنا فاصلا من الأدعية والابتهالات، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر من هنا، من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. شعائر صلاة فجر يوم الجمعة، هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. إخوتنا، إخوة الإيمان والإسلام، لقد جاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، ومن رحمته صلى الله عليه وسلم أنه كان حريصا على الناس، شديد الخوف عليهم، يسعى بكل سبيل لرفع المشقة عنهم. وصدق المولى سبحانه وتعالى إذ يقول في حقه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إنه من أنفسنا ومن أنفاسنا، شفوق بنا، حريص علينا، يشق عليه عصياننا، رؤوف بنا، يقف على الصراط يقول ربي سلم سلم، ويطيل السجود والدعاء يدعو لأمته بالنجاة والسعادة يوم القيامة. يسجد صلى الله عليه وسلم تحت عرش الرحمن فلا يرفع رأسه حتى يقال له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع. فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: فأقول يا ربي أمتي أمتي، صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. أنت الذي من نورك البدر اكتسى، والشمس مشرقة بنور بهاك. أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك، صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إخوتنا، إخوة الإيمان والإسلام، وأرى إخوانكم هنا في ساحة مسجد الإمام الحسين، وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة، وقد جلسوا في خشوع وأنصات ليستمعوا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي بعدها يقام للصلاة، التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ عمر أحمد عبد المغيث. التلاوة الآن يقرأها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود عصفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم، تحيتهم فيها سلام. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء

اللهم احفظ رجال أمنها، واحفظ اللهم جيشها، ووفق اللهم ولاة أمورنا. آمين آمين. وصل ربنا وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر من هنا من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ عمر أحمد عبد المغيث، وكان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود عصفور، ومبتهلا المبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، حتى يجمعنا الله بكم في لقاء قادم، لكم تحيات مهندس الصوت من الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني وحسين جودة، ولكم تحيات تامر عبد الغني ومصطفى عرفة من كنترول الإذاعة، ولكم تحيات زميلي مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني، وتقبلوا تحياتي أحمد القاضي من أسرة المذيعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.